إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى ما زاغ البصر ما زيغ البصر Oh.

هو أعلم بكم What صدق الله.